شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، حدثني بهذا الحديث بنحوه، فزاد فيه وقال: إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتوني، لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأبي هو وأمي، ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني، فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وبينما جارية لي ترعى غنيمات لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها الطلاعة، فإذا الذئب قد ذهب منها بشاه، وأنا رجل من بني آدم يأسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. قال: فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ألا أعتقها؟ قال: ابعث إليها. قال: فأرسل إليها فجاء بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟ كنا نتطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنكم. قال: يا رسول الله، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتي الكهان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم. قالوا: ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا كاهنا. صفية بنت حيي رضي الله عنها. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن أبي إدريس عن ابن صفوان عن صفية بنت حيي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج وسطهم. قالوا: يا رسول الله، يكون فيهم المكره. قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم.

قال معمر: فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك: فلقيت عتبان بن مالك فقلت: ما حديث بلغني عنك؟ قال: فحدثني. قال: كان في بصري بعض الشيء. قال: فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أحب أن تجيء إلى منزلي تصلي فيه فأتخذه مصلى. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله وأصحابه يتحدثون ويذكرون المنافقين وما يلقون منهم، ويسندون عظم ذلك إلى مالك بن دخيشم، وودوا أن لو دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار أو تمسه النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، فذكر نحوه. قال: ثم حبسته على خزير لنا صنعناه له، فسمع به أهل الوادي، يعني أهل الدار، فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ قال: وربما قال الدخيشن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. حديث أبي داود المازني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبيه قال قال أبو داود المازني وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال قال محمد بن إسحاق فحدثني أبي عن رجل من بني مازن عن أبي داود المازني وكان شهيد بدرا قال قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة فذكر الحديث قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته فذكر الحديث ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فسألته عنها فقال خلق الله آدم يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وقبضه يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة وقال سريج فهي آخر ساعته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة وليست بساعة صلاة قال أولم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة في صلاة قلت بل هي والله هي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن عبيد الله بن خنيس الغفاري عن عبد الله بن سلام قال ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا الضحاك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه ما سأله فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض ساعة قال فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو النضر قال أبو سلمة سألته أية ساعة هي قال آخر ساعات النهار فقلت إنها ليست بساعة صلاة فقال بلى إن العبد المسلم في صلاة إذا صلى ثم قعد في مصلاه لا يحبسه إلا انتظار الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن يعلى أبو محيى التيمي عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن يحيى بن عبد الرحمن حدثه عن عون بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع القوم وهم يقولون أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور ثم سمع نداء في الوادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد وأشهد أن لا يشهد بها أحد إلا برئ من الشرك. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا زرارة قال: قال عبد الله بن سلام حا. وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ثم لقيت عبد الله بن سلام فذكر الحديث، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني ولا تضن علي. قال عبد الله: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر فيه الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي؟ فقلت: بلى. قال: فهو ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته حديثي وحديث كعب في قوله: في كل سنة. قال: كذب كعب، هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل يوم جمعة. قلت: إنه قد رجع. قال: أما والذي نفس عبد الله بن سلام بيده، إني لأعرف تلك الساعة. قال: قلت: يا عبد الله، فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: قلت: لا يوافق مؤمن وهو يصلي. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قلت: بلى. قال: فهو كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها، وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون: هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي، فقال: اصعد عليه. فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة وأحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه فقال كعب صدق الله ورسوله هي في كل سنة مرة قلت لا فنظر كعب ساعة ثم قال صدق الله ورسوله هي في كل شهر مرة قلت لا فنظر ساعة فقال صدق الله ورسوله في كل جمعة مرة قلت نعم فقال كعب أتدري أي يوم هو قلت وأي يوم هو قال فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة الخلائق فيه مصيخة إلا الثقلين الجن والإنس خشية القيامة فقدمت المدينة فأخبرت عبد الله بن سلام بقول كعب فقال كذب كعب قلت إنه قد رجع إلى قولي فقال أتدري أي ساعة هي؟ قلت لا وتهالكت عليه أخبرني أخبرني فقال هي فيما بين العصر والمغرب قلت كيف ولا صلاة؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه قال فساب عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة فقال 14 فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15 فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال الوليد وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكروا له أن في الماء قلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطا قد وردوه قبله فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حدثنا عبد الله حدثني أبي من كتابه، حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن زيد حدثني عمر بن حبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس فقلت لأغتنمن ذلك منه، فقلت يا أبا الطفيل النفر الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم من هم؟ قال فهم أن يخبرني بهم، فقالت له امرأته سودة مه يا أبا الطفيل أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد من المؤمنين دعوت عليه دعوة فاجعلها له زكاة ورحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال سمعت أبا الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات، قال قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الحسنة أو قال الرؤيا الصالحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا مهدي بن عمران المازني قال سمعت أبا الطفيل وسئل هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قيل فهل كلمته؟ قال لا، ولكن رأيته انطلق مكان كذا وكذا ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه حتى أتى دارا قوراء فقال افتحوا هذا الباب، ففتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه فإذا قطيفة في وسط البيت، فقال ارفعوا هذه القطيفة، فرفعوا القطيفة فإذا غلام أعور تحت القطيفة، فقال قم يا غلام، فقام الغلام، فقال يا غلام أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام أتشهد أني رسول الله؟ قال أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من شر هذا مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قال قلت له ورأيته؟ قال نعم. قال قلت كيف كان صفته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا معروف المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع حدثني أبي قال قال لي أبو الطفيل أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا،